متى تحرم عليها الصلاة؟ إذا جاء الحيض، ومتى ومتى، هذا يحتاج إلى تفاصيل. ولا الحيض يعرفونه من حيث هو. نعم، اليتامى يسألونك عن اليتامى، ما سأل، اليتامى معروفون، لكن يسألونك عن أحكام اليتامى في الشرع وما هي معاملتهم، وهكذا في كل، يسألونك عن الخمر والميسر، عن حكمهما وما هو الخلاصة فيها. قل فيهما ايش أذن، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لكن ما تجد في القرآن يسألونك عن الأسماء والصفات، ما معانيها؟ يسألونك عن الصفات والأسماء كيفيتها، ما سألوا عن هذه الأمور، لأنها معلومة لهم، معانيها معلومة وكيفيتها مجهولة، لأنهم يعلمون أن الكلام في كيفية الصفات فرع عن الكلام في كيفية الذات. فهم لما كانوا يعظمون الذات الإلهية ويقدسونها عن أن تشابه وأنها عظيمة لا تعلم بالعقول ولا بالظنون، ألحقوا بها الأسماء والصفات كيفيتها، لكن المعاني ما قالوا. يسألونك عن معاني الصفات، ما معنى الرحمن على العرش استوى يا رسول الله؟ ما معنى هو المؤمن السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر؟ ما معنى ماذا حفظك الله ويبقى وجه ربك؟ هذا لا تجده في القرآن ولا تجده في السنة ولا في سيرة الصحابة. لماذا؟ قال لأنه بلسان عربي مبين بائن واضح لكل من يفهم عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد من الآية. وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ليس أعجميا ولا باللغة السريانية ولا باللغة الهندية، بلسان عربي، قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. العقل هو الفهم، العقل في اللغة هو الفهم، وأما العقل الذي يفهم فهو غريزة، وقد بينا في درس سابق أن ابن القيم يقول محله إيش؟ القلب، ألهم قلوب يعقلون بها. نعم، فهنا ما دام أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ولعل في القرآن تفيد إيش؟ التحقيق، بينما عند الناس لعل وعسى، لكن لعل وعسى في القرآن تفيد التحقيق. لعلكم تعقلون أي لتعقلوا، وقد عقلوا عن الله، والقرآن يشمل الأسماء والصفات في المقدمة، فهي معقولة، معانيها مفهومة، لكن كيفيتها مجهولة، ولذلك أمروها على ظاهرها لأنها معلومة. وسألوا في جوانب أخرى من الأحكام، هكذا يسألونك ماذا ينفقون، لما أمرهم الله بإيش؟ بالإنفاق، إن تقرضوا الله قرضا حسنا، يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، عرف الآن. يسألونك عن أشياء كثيرة، سألوا في الحج، أحكام الحج، رميت قبل أن أحلق، حلقت قبل أن أرمي، ذبحت قبل، وهكذا، عرف الآن. لكن في مسألة الأسماء والصفات معقولة معانيها، لا تحتاج، لأن القرآن نزل عربيا. وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون كالأولى، إلا أنها اختلفت، هذه الأولى من الآية الثانية من سورة يوسف، الثانية والآية اللي بعدها هي السورة الثالثة، الآية الثالثة من سورة الزخرف. ما الفرق بين الآيتين؟ هو قوله أنزلناه وجعلناه، ولذلك القرآن يرد بعضه إلى بعض. الآية الثانية من أدلة المعتزلة والجهمية على أن القرآن مخلوق، لأنه مجعول، إنا جعلناه أي خلقناه، وليس بصحيح، لأن الآية الأولى تفسره إنا أنزلناه، هكذا ولا لا؟ الأولى إنزال، والأخرى إيش؟ بمعنى الإنزال، أو بمعنى إيش؟ صيرناه، عرف الآن؟ فالقرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال وهذا يدل على وجوب فهمه، لماذا؟ لأنه عربي، فلا يحتاج إلى ترجمة للعرب أكثر مما هو وارد فيه، إنما يحتاج إلى تبيين الأحكام، كما أن الصلاة نزلت مجملة، حافظوا على الصلوات الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصلاة معروفة يا ربنا، لكن تفاصيلها عندكم محمد يبين لكم بالفعل والقول كما مر معنا في الدراري أوقات الصلاة هكذا بالأمس، وبالفعل صلوا كما رأيتموني أصلي. ومنها حديث سهل بن سعد في الصحيحين أنه قام وصلى بهم، صعد على المنبر وصلى، فلما كان وقت الركوع والسجود ينزل في أسفل المنبر ويسجد، فلما قام في الركعة صعد على المنبر مرة أخرى، فلما انتهى قال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فرق، الصلاة مفهومة، لكن نحتاج تعلمنا يا رسول الله كيفيتها وكيف أداءها. الزكاة معروفة، وآتوا الزكاة، لكن يشكر علينا يا رسول الله عندكم النبي يبين لكم ما نزل إليكم، هكذا يبين لكم. إذن الزكاة خذ من أموالهم، لما أرسل كتابه إلى أهل اليمن وإلى معاذ وإلى، وأيضا كتابه في الزكاة الذي أعطاه أبا بكر الصديق، من البقر كذا ومن الغنم كذا ومن الإبل كذا ومن الذهب كذا ومن الفضة كذا، وإذا بلغ المال كذا فادفع كذا، على تفاصيل سيأتي في كتاب الزكاة. إذن هذا الذي طلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يبينه. أما باب الأسماء والصفات مغلق، لأن معانيها معلومة مفهومة وظاهرها يمر كما جاء لا زيادة على ذلك. قال نعم، وهذا يدل على وجوب فهمه، أي القرآن، على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي، يمنع من فهم القرآن دليل شرعي، ولا يوجد ذلك الدليل الشرعي المانع، مستحيل في باب الأسماء والصفات مستحيل أن يوجد. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وكذلك ذم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن جرى مجراهم، فهم حرفوا أيضا لكن في باب الأسماء والصفات، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان. لماذا يا إخوان؟ الإيمان بالقرآن بظاهره وتدبر معانيه وفهمه سبب لزيادة الإيمان، فإذا حرفت معانيه إلى معان أخرى غير مراده لله سبحانه وتعالى وغير مراده لرسول الله صلى الله عليه وسلم لن تستفد منه، لأن المعنى الذي ذهبت إليه ليس مراد لله، فأصبحت تعتقد معنى غير، على معنى لا يريده الله عز وجل في القرآن ولم يقصد به ذلك، فمن أين سيأتيك الإيمان وأنت خلقت معنى من عندك؟ إنما الذي يزيد في الإيمان هو المعنى الموجود في القرآن الذي أنزله الله وهو سبب الإيمان، عرف الآن؟ نعم. قال فلذلك كان اليهود بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان. ونقول في الجهمية، ما الجهمية كفار، نقول في المعتزلة الذين لا نكفرهم نبدعهم ونضللهم، والأشاعرة والماتريدية من أبعد الناس عن الإيمان، محرومون من لذة معاني الأسماء والصفات وتدبرها وإمرارها كما جاءت. ولذلك كان سبب هذا التحريف والتعطيل لأسماء الله وصفاته التي الإيمان بها سبب لنصر المسلمين في الدنيا على أعدائهم وعزتهم وتمكينهم ورفع رايتهم ودولتهم، كما ذكرنا من سابق، لم تكن للأشعرية ولا للمعتزلة عزة ولا كرامة، بل مدعوسون مهانون مذلون بسبب أنهم حرموا من الإيمان بظاهر القرآن، فنزع منهم ثمرته وثمرة الإيمان به. اليهود ما زالوا في ذلة وفي مهانة وفي خوف وفي انتكاسة وارتكاسة بسبب تحريفهم لكلام الله. المعتزلة كذلك، الآن الدعوة السلفية محاربة، لماذا؟ لأن السلفيين القائمين عليها يسعون لدعوة الناس إلى الإيمان بالقرآن كما أنزل وبظاهره وإمراره كما جاء، وإذا فعلوا ذلك عادت العزة للأمة. فلذلك أعداء الإسلام يسعون لحرب السلفية في كل مكان، حتى لأن أعداء الإسلام يعلمون أنه إذا رجعوا وتمسكوا بالقرآن وآمنوا به كما آمن به محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الله أكبر. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأعداء الإسلام يعلمون أن من آمن بالقرآن وأن السلفية إذا انتشرت وسمح لها بدعوة العامة المسلمين للعودة إلى فهم القرآن فهما سلفيا صحيحا محمديا صحابيا، عادت لهم العزة والكرامة، ولم يبقى يقف في وجوههم ولا أكبر قوة في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى ناصرهم ومؤيدهم جزاء وثمرة لإيمانهم الصحيح بالقرآن الوارد. نعم. قال: فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يرحمك الله، يرحمك الله. هذه الآية بيان وكشف الأحوال اليهود المعتزلة والأشاعرة، كما قدمنا عدة مرار نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يقول: إن المعطلة لم يعطلوا حتى شبهوا أولا، هكذا ولا لا؟ فهموا، وهذا سيأتي درس خاص له، فهموا من معاني النصوص فهما غير مراد، فانقلبوا على أعقابهم، شبهوا أولا ثم عطلوا، مشابهة لليهود. قال إيش؟ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. المعتزلة والأشاعرة فهموا من النصوص ظاهرها، إلا أنهم قالوا لا يفهم إذا كانت على ظاهرها فهي تشبه صفات المخلوقين، إذن يرجعون إيش؟ حرفوها من بعد ما عقلوها وهم يعلمون. لكن لو سلكوا فيها مسلكا سلفيا، وهي إيش؟ نمرها على ظاهرها ونلزه أن تكون مشابهة أو مماثلة لصفات المخلوقين، لا ماذا أصابوا الحق والدليل. وقال تعالى: من الذين هادوا، اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وأما العقل يعني العقل كونه إيش؟ يوجب أن نمر نصوص الصفات على ظاهره ولا نحرفها. نعم. فلأن المتكلم بهذه النصوص وهو الله سبحانه وتعالى بالنسبة للقرآن، ورسوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للسنة النبوية، أعلم بمراده من غيره. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وهو السميع العليم، الله سبحانه وتعالى لما قال وهو السميع العليم وهو السميع البصير، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، وقوله ويبقى وجه ربك إنك بأعيننا، تجري بأعيننا، يعلم ما يقول. فما دام أنه يعلم ما يقول، إذن هو يريد ويعني ما يقول، فلا تحمل كلامه على غير محملة. وأنت إذا حملته على غير محملة اتهمته بعدم الفهم وعدم الفصاحة وعدم القدرة على البيان، وأنه أتى بكلام غير واضح. قال: وقد خاطبنا، أي ربنا سبحانه وتعالى، باللسان العربي المبين. وأكثر من مرة نقول ونحن أطفال قبل أن نعرف هذه الأشياء ونخوض فيها، نقرأ القرآن نفهم منه ظاهر أسماء وصفات هكذا، لكن الرحمن على العرش استوى، لكن نعلم بالفطرة التي من الله علينا بها أنه لا تتخيل هذه الأسماء والصفات ولا تتخيل الأفعال. الاستواء لله عظمة كما أنه عظيم، لا نستطيع أن نتخيله، بل نرى أنه محرم علينا بدون أن نعرف هذا، محرم ونتهيب. وأي إنسان ما زال على الفطرة، ما تلطخت فطرته بالتمشعر أو بعلم الكلام أو بالبدع، يهاب أن يصف الله أو يكيفه أو يفعل أو يتعدى، يقول هذا إله له مكانته، لا أتجاوز فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال: فوجب قبوله على ظاهره، أي الكلام المبين، كقوله تعالى وجاء ربك، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى على ظاهره، وقوله بل يداه مبسوطتان، وغيرها من النصوص تمر لأن المتكلم بها يعلم ما يقول. نعم. وإلا أي إذا لم نجريها على ظاهرها كما أنزلها الله عز وجل لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة، كما هو الواقع بالفعل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. ومن قال إن الظاهر من نصوص الصفات غير مراد وهم الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم، فقد أخطأ طريق الحق وسلك غير سبيل المؤمنين وضل سواء السبيل. اقرأ القاعدة. في إشكال يفهم في هذه القاعدة؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة معلومة لنا نحن البشر المخاطبون بها، أي العرب والمسلمون من غير العرب تابعون لهم بما تعلموه، فهم فهمهم تابع لفهم العرب. فالآن معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. قال: فباعتبار المعنى فهي معلومة لنا من حيث المعنى، أعرف معنى اليد وأعرف معنى البصر، والاستواء معلوم لنا معناه، والسمع والبصر. لكن قال: وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة لنا، مثل كيفية الاستواء تعتبر مجهولة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي: كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له: كيف هو في نفسه؟ يعني كيف ذات الله؟ فإذا قال لك: لا يعلم كيف هو إلا هو، وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم تكييف فكيف يمكن أن تعلم لكيفية صفة فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة لموصوف ولم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: من سأل عن العلم والحياة، صفة العلم في حق الله، والحياة والقدرة والإرادة والنزول والغضب والرضا والرحمة والضحك وغير ذلك، فمعانيها كلها مفهومة، وأما كيفيتها فغير معقولة، إذ تعقل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنهها، فإذا كان ذلك غير معقول للبشر فكيف يعقل لهم كيفية الصفات؟ انتهى كلامه. قال رحمه الله تعالى: وقد دل على ذلك السمع والعقل، أي الصفات معلومة مع ما مع ماذا؟ نصوص الصفات أو ظواهرها معلومة لنا باعتبار المعنى، مجهولة لنا باعتبار الكيفية. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يدبروا ما كان يحتاج إلى تدبر، عرف الآن. فمعاني الصفات تحتاج إلى تدبر لتزيد الإيمان، ما أعظم صفات الله، لكن كيفيتها لا تتدخل، ليس محل للتدبر الكيفية، ولا تتخيلها، لأنك مهما تخيلت فأنت مخطئ فيما تتخيله في حق الله عز وجل من الصفات. قال: وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، المعاني للصفات نعقلها ونفهمها ونؤمن بها، لكن كيفيتها لا تعقل ولا يجوز أن نتخيلها بعقولنا. وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. تبين لهم ما يحتاج إلى تبيين من أمر الحيض والصلاة والوضوء والزكاة والحج والجهاد والصدقة وغيرها من الأحكام. وأما ما لا يحتاج إلى بيان فهو باين، نزل واضح كالأسماء والصفات والأخبار يوم القيامة وأخبار الماضين. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، وأما ما لا يمكن الوصول إلى فهمه فلا يجوز التدبر فيه والتفكر فيه، وهو الكيفية في الأسماء والصفات. أيضا هناك أشياء أيضا من باب الفائدة ذكرها الله عز وجل في القرآن من باب الموعظة، وهي في باب الأخبار والقصص، لكن لم يلزمنا بتدبر تفاصيلها، معانيها معروفة، مثل الكلب المذكور في سورة الكهف: ورابعهم كلبهم وخامسهم كلبهم وسادسهم كلبهم، فبعضهم يقول لونه أصفر أسود، الكيفية لست ملزم بها، هذا من الفضول، معنى ليس من الكفر. لماذا؟ لأنه كلب مخلوق، لكن التدخل في كيفية الله بدعة وقد تجر إلى الكفر إذا تخيل الله على خلق من مخلوقاته. لكن كلب ذكره الله عز وجل في القرآن، عصا موسى، مما كانت؟ من الأراك أم من الزيتون أم هذا كل ذلك من فضول العلم ومن القول على الله بغير علم، ومن ولا تقف ما ليس لك به علم. وأيضا لسنا مكلفين بأن نعلم كيف العصا ومن أين العصا، المهم العصا معلومة هكذا ومعروفة، وذكرت لنا كموعظة ماذا فعل بها موسى وكيف كانت تنقلب حية بقدرة الله عز وجل وتلتهم ما يأفكون، وهكذا أشياء كثيرة ذكرت. لا يلزم فرعون ما طوله ما عرضه، موسى ما طوله ما عرضه، إبراهيم عليه السلام و مع النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بالنسبة لإبراهيم، قال: أشبه الناس به صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من أراد يعرف إبراهيم عليه السلام النبي أبو الأنبياء فلينظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نسخة منه. طيب، حفظكم الله، صلى الله عليهم جميعا وحشرنا معهم. قال: والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. أيضا تدبر النار مشروع هكذا، لكن لا تصفها تقول هي كذا لأنك ستكون كاذب، لكن تتفكر أن النار تحرق وأن النار من أجل تبعث في نفوسنا الموعظة والخوف والرهبة والخشوع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاندفاع في طاعته والابتعاد عن معاصيه، عرف الآن. نعم. قال: وكون القرآن عربيا ليعقله، أي من أجل يعقله من يفهم العربية، يدل على أن معناه معلوم ما دام أنه مع القرآن مع ماذا عربيا ليعقل، يدل هذا على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه، أي أحكامه، هكذا معناه ماذا يقصد بالزكاة وتفاصيلها وماذا في الحج، لكن الصفات ما تجد كما تقدم معنا، ما بين لأنها مبينة، إنما بين للناس ما يحتاجون إليه وما لم يفهموه. حتى في مسألة الكلب كما سبقنا لونه أصفر أحمر والشجر وعصى موسى من شجرة كذا، هذا ما كان عند الصحابة لأنهم ما كانوا متكلفين، إنما حدث في من بعدهم، أما الصحابة فكانوا بعيدين عن التكلف لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لهم، لأن إذن فهموا أنه لا حاجة لتفصيل العصا، ولم يتعبد من الله عز وجل بمعرفة نوع شجر العصا لأنه ليس سببا في زيادة الإيمان ولا في الدرجات، فلذلك نهوا. أيضا قد جاء القرآن نهاهم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، قد سألها قوم فأصبحوا بها كافرين. وأيضا قال بعض الصحابة كنا نفرح إذا أتى الأعرابي ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم منهيون عن السؤال، وفي حديث لكن ما أعرف صحته، أشد الناس جرما رجل سأل عن مسألة لم تكن عن أمر فحرم من أجل مسألته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن ثبت الحديث إليه. عرف فالصحابة نهوا عن التكلف ونهوا عن السؤال فيما لا يعني، فكان البركة في دعوتهم والجهاد والفتوحات والانتصارات وعدد من الخير والبركة التي كانت مع الصحابة رضي الله عنهم. لكن لما جاء من بعدهم كثر الكلام وكثرت البدع وكثر الذل وكثرت الهزائم على المسلمين والانشقاقات، نسأل الله السلامة والعافية. اقرأ. وأما العقل، قال رحمه الله تعالى: وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتها على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني. قال رحمه الله تعالى: وأما العقل، وهو الغريزة التي يفهم بها الإنسان ما يصلح دينه ودنياه، فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة وهي نصوص الصفات مجهول المعنى. استحيل كيف يبين النبي صلى الله عليه وسلم أمور الحيض الذي هو أمر يعني مستقذر، يبين أحكامه، يبين الصلاة، يبين أمور الزكاة، يبين أمور الأيتام، يبين مسائل كثيرة، ثم أعظم ما في القرآن وما في شريعة الله وهي إيش؟ نصوص الصفات، لا يبينها، يترك الأمة في حيرة، ويترك الأمة في شك، ويترك الأمة في اضطراب، حتى يأتي أفراخ الفلاسفة وأفراخ الجهمية وأفراخ الاعتزال وأفراخ أهل علم الكلام ويبينوا مدعين أن محمد صلى الله عليه وسلم كان مشغول بالجهاد وكان مشغول بالفتوحات وكان مشغول ومشغول والصحابة مشغولون، حتى يأتي أفراخ المعتزلة ماذا حفظكم الله ويبينوا ما نقص وما نقصه محمد وما قصر فيه محمد وأصحابه. يا أفراخ المعتزلة يكملون للأمة والمسألة زندقة أدخلت على المسلمين فشربها المعتزلة وشربها ضعفاء النفوس ممن ينتسب إلى الإسلام، واتهموا الصحابة بالجهل والقصور. هذا أحسن أحوالهم، يقولون كانوا مشغولين بالجهاد، ولا فبعضهم إيش يتهمهم بالغباوة وهو ما سيأتي التفويض. فوضوا ما كانوا يعرفون معناها، مسكتوا تفويض لا يعني عن عي وعن عدم فهم لا عن أنهم فاهمون ذلك. وهذا هو الطعن في الصميم في سلفنا الصالح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا تلك الآية عند المعتزلة والجهمية والأشاعرة؟ مجرد تزييف ومجرد كلام لا طائل تحته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنعمة أكبر نعمة آيات الصفات التي تزيدنا إيمانا وتربطنا بجبار السماوات والأرض، ونعلم أننا لنا رب عزيز جبار رحيم غفور ماذا له وجه ننتظر أن نتمتع بالنظر إليه في القيامة، له سمع وبصر ويد ورجل. هذا كله داخل في النعمة التي أتمها الله. والدين عرف الآن حفظكم الله. نعم، قال بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، هكذا آية الصفات عند المعتزلة والجهمية، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى أن يجعل إيش نصوص الصفات غير مرادة، وإنما هي كالحروف لا يدرى معانيها. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته، محكمة غير منسوخة. نعم، ثم فصلت أي بينت وبين ما يراد منها من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والبصر، دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية. عندنا أدلة على أننا نعلم معاني الصفات، وعندنا أدلة على أننا نجهل كيفية الصفات. فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، قال نعم فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. نعم، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص، كقول مالك: الاستواء معلوم المعنى، مجهول الكيفية، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفيته بدعة. إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا أخرى، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل، هذا هو الذي ثابت عن السلف، تفويض علم إيش الكيفية. وأما علم معاني الصفات فهم يؤمنون بها على حقيقتها. والتفويض عقيدة انتهجها خلق كثير من العلماء، وهي تفويض علم معاني الصفات، ويدعون أن هذا هو مذهب السلف، أي أن السلف يقولون إن معنى اليد والوجه لا نعلمه ولكن نفوض معناه إلى الله، وهذا كذب على السلف. وإنما مذهب السلف الصحيح في هذا الباب هو تفويض كيفية هذه الصفات كما تقدم في الباب السابق، لا تفويض المعاني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بالعقل والنقل، واسم الكتاب درء تعارض العقل والنقل، ذاك هو، انظروه في ستة مجلدات. نعم. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، إلى أن قال: وحينئذ فيكون. نعم. فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله، أي فهمه، إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. وهذا اعتقاد كفري في الأنبياء، أنهم إيش؟ الذين هم أعلم الناس بالله وأتقاهم لله، يعلمون لا يعلمون ولا يفهمون ماذا يقرؤون. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله عصمك من الناس، وأمر المسلمين بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم من أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا الكلامية الفلسفية التحريفية التعطيلية، لا في طريق الأنبياء. نعم، لأننا نحن نعلم ما نقوله ونبينه بالأدلة العقلية الفلسفية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون لأنهم كانوا مشغولون بالجهاد والعبادات والصلوات، فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذي يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لأن فيه طعن للقرآن وطعن في الأنبياء. قال انتهى كلام الشيخ. قال الشيخ ابن عثيمين: وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين. سامحونا لو شددنا، أردنا أن نكمل هذا الفصل. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل أستطيع شراء قطعة من الذهب بالتقسيط مع بقاء السلعة عند البائع حتى استكمال القيمة المتفق عليها ولو طالت المدة؟ وبارك الله فيكم. بالنسبة هذا يعني أنك حجزت القطعة الذهب؟ لا، لأن كل يوم سعر الذهب يتغير، وأنت إذا اشتريتها اليوم مثلا وقلت حتى أكمل تسديدك ستنحجز عنده أسبوع وكذا، وقد تغير سعرها وهي باقية عنده، فالأصل الذهب يجب أن يكون يدا بيد، لا يجوز تأخير أحد العينين، لا، والدين في الذهب لا يجوز. نعم، حفظك الله. جمع المال عندك، والذهب أشكال وأنواع، وسيسر لك الله خيرا من تلك القطعة التي قد عينتها وحددتها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أحد الرقاة يرقي بزيت الزيتون يقرأ عليها ويقول له يدهن جسده بها ويشرب منها لمن عنده مس، فهل هذا وارد في الرقية؟ وبارك الله فيكم. أما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا، لكن قد جاءت أحاديث تدل على ماذا الرقية، جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت من قوله، وجاءت من تقريره. فهذا قراءة القرآن والرقية على زيت الزيتون والدهان به من الرقية التقريرية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بعض الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أرأيت رقا كنا نسترقى بها في الجاهلية؟ فقال: أعرض علي رقاكم. ثم عرضها عليه فقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرقية إذا كانت ليس فيها شرك وهي بالقرآن ويمسح أو يتلو على نفسه أو كذا ولو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول شيخنا أحسن الله إليكم ما هو حال الدكتور عبد الكريم الخضير وجزاكم الله خيرا. عبد الكريم الخضير ما أعرف عنه, هو من أهل العلم لا شك ولا ريب ومن طلاب شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى, وأعلم أنه رحم يعني عمته أخت أبيه زوجة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. وأما عن منهجه فالآن لي الظاهر الآن ما أعلم عنه إلا أنه من أهل العلم, لكن هل هو إخواني هل هو كذا ما عندي تفاصيل في هذا والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول أحسن الله إليكم ما حكم من يجلس أمام جهاز الكمبيوتر لساعات طويلة مسببا هذا الجلوس ضياع صلاة الفجر ولا يصليها إلا في الحادي عشر صباحا وبارك الله فيكم؟ هذا ضعيف إيمان أنه يجلس أمام الكمبيوتر وكمبيوتر أو غير كمبيوتر, لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر شرعي, والكمبيوتر ليس من الأعذار الشرعية, إنما يفعل هذا ضعفاء النفوس وضعفاء الإيمان الذين ما عندهم استجابة لله سبحانه وتعالى ولا عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى ولا تعظيم لجناب الله ولحرماته ولشريعته ولشعائره. الصلاة تعتبر من الركن الثاني من أركان الإسلام, وهي التي تقول ماذا تقول لمن صلاها وأداها في وقتها بخشوعها وأركانها حفظك الله كما حفظتني, وإذا ضيعها وأماتها قال ضيعك الله كما ضيعتني. فهذا الرجل صلاته تدعو عليه, تقول له ضيعك الله كما ضيعتني, وهو بهذا الفعل يعتبر ضائعا لأنه قد ضيع الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.